الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 60 والأخير من دروس سورة آل عمران، ومع الآية الأخيرة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. أية آية تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا؟ أي إنكم أيها المؤمنون مرتبطون مع الله بعقد إيماني، أنتم آمنتم به موجودا وواحدا وكاملا، آمنتم به خالقا ومربيا ومسيرا، آمنتم بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، آمنتم أن الأمر كله بيده، وأن كماله كمال مطلق، وأن حكمته لا حكمة بعدها، ورحمته وقدرته وعدله. بحسب إيمانكم وبحسب معرفتكم افعلوا كذا، اصبروا. وما من آية يحتاجها المسلمون في هذه الأيام الدقيقة التي لم يمر بها المسلمون في ظرف أصعب من هذا الظرف، هم في أمس الحاجة إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. يقول الله عز وجل: وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. خالق الأكوان يقول: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كل ما تتصورون من قوة ومن تقنية ومن تفوق تزول إذا آمنا وصبرنا، وأعددنا لأعدائنا ما نستطيع من قوة، أعددنا الإيمان الذي يحملنا على طاعة الله. هذا هو الحل، ولا حل سواه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ذكرت اليوم أن النصر ليس أن تكتسح الأراضي، ولا أن تستبيح الأعراض، ولا أن تأخذ الأموال، ولا أن تذل الرقاب. النصر الحقيقي أن تثبت على المبدأ، وأكبر دليل على ذلك أن الله جل جلاله في قصة أصحاب الأخدود، والقصة وردت في البخاري ومسلم، أن هذا الملك أراد قتل الغلام الذي آمن بالله فلم يستطع. قال له الغلام: لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا جمعت الناس في مكان عام، وأخذت من جعبتي سهما ورميتني به وقلت باسم رب الغلام. وفعل الملك ذلك فقتله، وقد فاته أن الناس آمنوا برب الغلام ولم يؤمنوا بألوهية الملك، فانتقم منه. ماذا فعل؟ حفر الأخدود ووضع كل من آمن بالله في هذا الأخدود وحرقه بالعين، بشبكية العين. من الذي انتصر؟ الملك. لكن اقرأ الآية: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. أيها الإخوة، هؤلاء ماتوا وحرقوا وعذبوا، لكنهم انتصروا، لأنهم ماتوا على الإيمان، ولأنهم ما بدلوا ولا غيروا. وهذه الدنيا مؤقتة، عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. فالمسلم الصادق قوي الإيمان لا يؤخذ بنصر شكلي، لا يؤخذ بنصر مادي، لكن الحقيقة أنه إذا كان ثابتا على مبدئه فهو المنتصر حقيقة، وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. فأنت مأمور أن تصبر، أن تصبر على طاعة الله، وطاعة الله مكلفة ومنها التكاليف، وأن تصبر عن معصية الله. والشهوات متألقة الآن، والفتن يقظة، والدنيا خضرة نضرة، وكل شيء يدعو إلى أن تحب الدنيا. إذن ينبغي أن تصبر على طاعة الله وعن معصية الله، وأن تصبر على قضاء الله وقدره. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أمر إلهي. وحينما يكون الأمر واضحا وضوح الشمس لا تحتاج إلى أن تصبر، لكن متى تصبر؟ حينما تختلط الأمور، وحينما تضيع القضية، وحينما لا يتضح الأمر. أنت مأمور أن تصبر، أن تصبر على حكم الله وعلى طاعة الله وعن معصية الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. والله أيها الإخوة، آية في كتاب الله إذا قرأت يقشعر لها الجلد. ربنا يحدثنا عن أحد أنبيائه العظام، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وتكلم عن نبي آخر فقال: وإبراهيم الذي وفى ما عليه، وفى نعمة الله شكرا، وفى منهج الله طاعة، وفى الله ذكرا ومعرفة. وإبراهيم الذي وفى، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. ما تركت هذه الآية لدرس بأكمله إلا لأننا في نسيس الحاجة إلى الصبر، والصبر يتناسب مع قوة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، لنصبر على مكر أعدائنا، لنصبر على شظف العيش أحيانا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اخشوشنوا وتمعددوا، قد لا تدوم النعم، وقد يأتي ظرف صعب، تحسر عنا بعض الثروات، وقد لا يتاح لنا أن نعيش كما كنا نعيش. لأنك مؤمن، ولأن الإيمان أكبر قضية في حياتك، ينبغي أن تصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. والصبر نصف الإيمان، بل هو الإيمان كله. الطاعة صبر، غض البصر صبر، أن تنطق بالحق صبر. من السهل جدا أن تنطق بكلام يرضي الأقوياء فتنعم بالأمن عندهم، لكنك إذا تكلمت كلاما يزعجهم فقدت الأمن عندهم. فقد يكون النطق بالحق صبر، وقد يكون التحرك في كسب المال صبر، لأن أبواب الربا مفتحة على مصاريعها. فيا أيها الإخوة، نحن في أمس الحاجة إلى الصبر، لكن من الذي يصبر؟ هنا السؤال. أنت إذا كنت مريضاً عند طبيب أسنان كريم وقال لك: المخدر لا يناسبك إطلاقاً وله مضاعفات خطيرة، لا بد من أن نقلع السن من دون مخدر، وبين له الأسباب الكافية، قلبك لا يحتمل أن تأخذ المخدر، لأن الأمر واضح وضوح الشمس تصبر. أما إذا الأمر غير واضح، يعني توقعت شيئا وجاءت الأخبار على خلاف هذا الذي توقعته، تمنيت شيئا ولم يحصل هذا التمني، أردت نصرا ولم يكن هذا النصر، أردت أن يرغم أنف الكفار فأرغموا أنوف المسلمين، تتألم أشد الألم، وألمك إيمان، ألمك محبة للمؤمنين، ولكن ينبغي أن تحترم قرار الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، لكن واصبر ولربك فاصبر. هناك إنسان يصبر لأنه مقهور، يصبر لأنه ذليل، يصبر لأنه ضعيف، يصبر لأنه فقير، لكن الله يذكرك أن صبرك ينبغي أن يكون لله ولربك فاصبر، تصبر لوجه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. لكن وصابروا، يعني المعنى الذي يمكن أن يستنبط من كلمة وصابروا أي احملوا من حولكم على الصبر، اصبر وصابر. إنسان أيام من غير حكمة يشكو لك أحد المشكلة، والله شغلتك صعبة، والله لا تحتمل، الله يعينك. ليس هذا هو الموقف الكامل، ينبغي أن تخفف عنه وأن تهون في عينه الدنيا وأن تطمعه في الآخرة وأن تشعره أن معظم الناس يعانون ما يعانون. فأنت ينبغي أن تصبر وينبغي أن تحمل غيرك على الصبر، ينبغي أن تصبر وينبغي أن تبين حكمة الله التي ينبغي أن نصبر عليها، ينبغي أن تصبر وينبغي أن تبين ماذا ينتظر الصابرون. الحقيقة أنه دائما لكل عمل صالح أجر، من ضعف إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ممكن نعطيك يعني أمر دفع ب100,000، ب1,000,000، ب100,000,000، أما إذا وقعنا لك هذا الأمر وقلنا لك أكتب أنت الرقم الذي تريد، هذا مفتوح. هكذا عطاء الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك امرأة صابرة على زوج شرس، هناك زوج صابر على امرأة شرسة، هناك شريك صابر على شريك متعب، هناك ابن صابر لأب صعب المعاملة، هناك أب يصبر على ابنه، هناك من يصبر على الآخرين، يصبر ابتغاء وجه الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني احملوا غيركم على الصبر. اصبر وصابر، اصبر وانتظر من الله الفرج، اصبر واعلم علم اليقين أن الله يحب الصابرين، اصبر واعلم أن الله مع الصابرين، اصبر واعلم أن الله سيجزي الصابرين بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. لكن مركز الثقل في الآية ورابطوا، رابطوا. حقيقة أوجه معنى لهذه الكلمة مأخوذة من الرباط، من رباط الخيل، يعني استعدوا للعدو، لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وهذه المعركة قد تشتد في بعض الأعصر وقد تخف حدتها في بعض الأعصر، وهي الآن شديدة جدا. معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لا بد من معركة بين الحق والباطل، وقد تكون بين أفراد أسرة بشكل مخصص، ابن متفلت وابن ملتزم. فإذا كان الأب والأم يعني ضعيفي الإيمان مع المتفلت ولا يقبلون للملتزم عذرا ويكبرون أخطاءه ويتغافلون عن إيجابياته، وإذا كان الأب والأم ملتزمين هم مع الملتزم وضد المتفلت، فدائما في معركة بين الحق والباطل، تكون كلاما أو مشادة أو آلام، وقد تكون سفكا لدماء وقهرا لأنفس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ولكن أنا مضطر أن ألقي على مسامعكم بعض الأحاديث الشريفة المتعلقة بالرباط. يقول عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها. قد تسألون ما السبب؟ إنك إن أنشأت معهدا شرعيا، هذه صدقة جارية، أليس كذلك؟ إنك إن أنشأت ميتما، هذه صدقة جارية. إنك إن أنشأت مستشفى، هذه صدقة جارية. إنك إن ربيت ابنا على طاعة الله، هذه صدقة جارية. إنك إن ألفت كتابا ذا نفع عميم، هذه صدقة جارية. لأن دقيق، إذا كان العدو قويا ولم ترابط في سبيل الله سوف يغلق لك هذا المعهد، وسوف يغير مناهج المسلمين في تدريس دينهم، وسوف يقصف المستشفيات، وسوف يغلق المياتم، وسوف يفعل ما يفعل. معنى ذلك حتى الصدقة الجارية إن لم تكن هناك قوة تدعمها لا تبقى جارية، تصبح منقطعة. يعني إذا مات شاب في طاعة الله كان أبوه قد رباه ليكون عالما جليلا، قتل قهرا كما يفعلون في فلسطين وفي أماكن أخرى من العالم. هناك الآن من يمنع تدريس التربية الدينية، 5000 معهد أغلقت لأنه الرباط كان ضعيف. يعني تقصير المسلمين في 400 عام ندفع الآن ثمنه، ندفع الآن ثمنه مع الفوائد المركبة. فلذلك الرباط كما قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها. هذا في البخاري. أردت من هذا، مع أن أعظم الأعمال هي التي تستمر بعد موت صاحبها، أنشأت مسجداً، أنشأت معهداً شرعياً، ألفت كتاب تفسير، أنشأت ميتماً، ربيت ابناً صالحاً، إن لم ترابط في سبيل الله وقوي العدو هدم لك المسجد، وهدم لك المستشفى، وأغلق الميتم، ومنع تدريس الدين، وأغلق المعهد الشرعي، أليس كذلك؟ إذا حتى الصدقة الجارية التي هي أعظم الأعمال على الإطلاق يفوقها رباط يوم في سبيل الله. إذا قوي العدو فرض عليك ثقافته، يجب أن يكون عقد الزواج عقدا مدنيا كشراء مركبة أو أرض. يجب أن يكون عقد الزواج بين شخصين لا بين ذكر وأنثى، هكذا هناك، لأن انحلالهم الخلقي وتفلتهم الشهواني ينبغي أن يعمم على العالم كله، وهذا ما يسمى اليوم بالعولمة، وما رأيت شرحا لها أفضل من كلمة حيوانة. أن يعود الإنسان حيوانا. ينبغي أن نرفع سن الزواج إلى 30، وينبغي أن نسمح لأولادنا وبناتنا أن يمارسوا هذه العلاقة قبل الزواج. إذا ينبغي أن نربيهم في المدارس تربية جنسية، وأن نعطيهم الأدوات التي تمنع الحمل. ينبغي أن يكون الإجهاض مسموحا به، إجهاض آمن. ينبغي أن تعمل الزوجة أي عمل تشاء ولو في الفن. ليس شرطاً أن تسكن الزوجة مع زوجها في بيت واحد. فرق بين الزواج والإنجاب والعلاقة الجنسية، هذا كله في مؤتمر السكان. عقد 3 مؤتمرات ويتمنون أكبر من ذلك. إن لم نعدل القوانين، قوانين الأحوال الشخصية، سوف تفرض العقوبات ونحاصر اقتصادياً. يعني الغزو العسكري ليس بشيء أمام الغزو الثقافي. أنت حينما قويت العدو فرض عليك فنه وأفلامه الإباحية، وجعل بيوت المسلمين كالملاهي الليلية، وانتشر زنا المحارم بفضل هذه الصحون. أنت حينما لا ترابط في سبيل الله يقوى عدوك عليك ويفرض عليك ثقافته، بل يفرض عليك أساليبه في الاقتصاد، في اتفاقية الجات لصالح الأقوياء فقط أبدا. أنا أقول لكم هذه الآية دقيقة جدا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، حتى الأعمال الصالحة التي لها أجر بعد موت صاحبها قولا واحدا تنتهي بانتهاء هذا العمل. أنت أنشأت مستشفى، إذا قصفت وأغلقت انتهى. أنشأت مدرسة ألغيت. ألفت كتاب أحرق. ربيت ولد صالح قتل. إذا الحق يحتاج إلى قوة، وهذا درس بليغ جدا يجب أن يكون تحت سمع المسلمين وتحت بصرهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ففي البخاري: رباط يوم في سبيل الله خير عند الله من الدنيا وما فيها. وفي صحيح مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات المرابط. الآن دققوا: وإن مات المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان وهو الشيطان الذي يفتن الناس بالمرأة. الغرب الآن يحارب المسلمين بالمرأة، يعرضها كما ينبغي أن يكون العرض لزوجها فقط، لم يبق للزوج شيء، يعرضها في الطريق كما لو أنها في غرفة نوم زوجها هكذا. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان وهو الشيطان الذي يضل الناس. الشيطان ماذا يفعل؟ يغري الناس بالمرأة. يعني ما في حالة زنا إلا سبق وسوسة الشيطان. يغري الناس بأكل المال الحرام والفساد كله، حرية في العلاقة مع النساء دون ضابط، وحرية في كسب الأموال، هذا الفساد العام. يعني منتهى الفساد أن تأكل المال الذي تريد بلا قيد ولا شرط ولا مانع ولا رادع ولا قانون ولا مبدأ. أي مال تحت يديك تأخذه وتضمه إلى مالك، وأية شهوة سنحت لك تمارسها ولا تعبأ لا بحدود ولا بقيود. هذا عمل الفتان. ما دام الأقوياء الفجار يدعمون الشيطان، يعني مثلا الإنجازات الضخمة من حرب معينة أن الناس استمعوا إلى صوت مذيعة، فتحت دور السينما. هكذا أشياء متعلقة بالشهوات كلها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط. كيف؟ ربيت ولدا صالحا على العين والرأس، مات الولد، مع موت الولد انتهى العمل. أنشأت معهدا شرعيا، أغلق المعهد انتهى العمل. تركت علما نافعا، أحرق الكتاب انتهى العمل. حتى الأعمال التي تبقى بعد الموت تنتهي إن لم يكن الحق مدعوما بقوة. طبعا عند الكفار القوة هي الحق، إن كنت قويا فأنت على حق، وعند أهل الإيمان الحق ما جاء به الوحيان الكتاب والسنة، ولكن هذا الحق يحتاج إلى قوة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتان القبر. نعم أيها الإخوة، هذا الملمح دقيق جدا هذا طبعا متعلق بمجموع المسلمين في العالم، لا يتعلق بمدينة أو ببلد أو بقصر، لا لا، هذا متعلق بمجموع المسلمين في العالم. إن لم يكونوا أقوياء فرض القوي عليهم ثقافته، وفرض عليهم إرادته، وفرض عليهم نظمه، وفرض عليهم الربا، وفرض عليهم أنماط معيشتهم، وفرض عليهم نظامهم الشخصي. يعني من أدق خصوصيات الأمة قانون الأحوال الشخصية، يعني الزواج بين ذكر وأنثى، والزواج عقد مقدس، وفي إيجاب وفي قبول وفي شاهد وفي مهر، والطلاق يحتاج إلى مراحل متعددة، يطلقها طلقة تبقى في بيته تتزين له إلى أن يأتي قرء، يعني حيض، ثم حيض ثاني، ثم حيض ثالث، ثم طلقة ثانية وثالثة، 9 أشهر هي في بيتها. أما الذي يحصل في بلاد الغرب، ليس هناك زواج، وليس هناك زواج مدني الآن، في شيء اسمه مساكنة، يعني شاب تسكن معه فتاة، يمارس معها كما يمارس الزوج مع زوجته، ليس لها أي حق إطلاقاً، في أي لحظة يركلها بقدمه وتغدو خارج البيت تبحث عن شاب آخر. أما عندنا في بلاد المسلمين هذه الزوجة مصونة، هذا أقدس عقد في الأرض، عقد الزواج، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تجد المرأة المسلمة لها أولاد ولها بنات ولها أصهار، والكل يحتفي بها ويكرمها، نظام إلهي، منهج رباني، بيوتات المسلمين جنات إن طبقوا منهج الله عز وجل. فلذلك قضية فرض ثقافتهم وأنماط حياتهم وأنماط زواجهم هذا شيء، والفضل لله عز وجل. يعني العبد الفقير، كنت عضوا في هذه اللجنة، لجنة مؤتمر السكان، وتم رفض توصيات المؤتمر بالإجماع من دون استثناء، أول مرة وثاني مرة، والفضل لله عز وجل، لازلنا بخير. لكن أنا أتحدث عن بقية بلاد العالم، هناك أخطار تنتظر المسلمين، هناك تعديل للمناهج الإسلامية في التدريس، هناك إغلاق للمعاهد الشرعية، هناك هناك إلى ما لا نهاية. هذا بسبب ضعفهم وبسبب قوة عدوهم. فيا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يعني ينبغي أن تصبر على طاعة الله، وينبغي أن تصبر عن معصية الله ولو شاعت. هناك من يتوهم أن المعصية إذا شاعت لم تبقى معصية، من قال لك ذلك؟ المعصية معصية شاعت أو لم تشع. فلذلك أنت حينما ترى شيئا شاع بين الناس وانتشر حتى أصبح كل بيت يقتني، ليس معنى هذا أن هذا حق، وقد يبقى باطلا. طبعا الجماعة قد يكون فرد وحده جماعة إذا كان على حق، وقد تكون الملايين المملينة ليست جماعة لأنها على باطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. الرباط، الملازمة، يعني في أيام السلم حينما تلازم المسجد وتنتظر الصلاة إلى الصلاة فأنت مرابط أيضا. لكن النقطة الدقيقة أن هذا الرباط يحتاج إلى بحث طويل، والله أنا أعده إن شاء الله لدرس قادم، إما في درس الأحد أو في درس الجمعة أو في الخطبة. الحقيقة الرباط أول ما يعني أن تجاهد نفسك وهواك، إن هناك عدوا خطيرا هو نفسك، نفسك إن كنت مهزوما أمام نفسك لا يمكن أن تقاتل نملة، لا يمكن. حتى إن بعض كبار العلماء يقول إن مقاتلة الأعداء الكفار فرع من مجاهدة النفس والهوى. المهزوم أمام نفسه لا يمكن أن يواجه عدواً، وهذه مشكلة كبيرة. يعني ممكن سيدنا خالد يطلب المدد من سيدنا الصديق، طلب منه أن يمده بخمسين ألف مقاتل، إنه واجه 300 ألف معه 30 ألف. فجاءه المدد رجل واحد اسمه القعقاع بن عمرو. لما وصل القعقاع قال له سيدنا خالد: أين المدد؟ قال له: أنا المدد. قال له: أنت؟ قال له: أنا. معه كتاب من أبي بكر رضي الله عنه، يقول في هذا الكتاب: لا تعجب يا خالد أني أرسلت إليك واحدا، فوالذي بعث محمدا بالحق، إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم أبدا. وانتصر. الصحابة كانوا واحد كألف. أنت حينما تكون مع الله أنت أقوى إنسان، لأن الله معك. ما في حل أخواننا، ما في حل، ولو اقترحت مليون حل، إلا أن نعود إلى الله وأن نطبق منهجه وأن ننتظر وعده لنا بالصبر. فأول جهاد جهاد النفس والهوى، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. نملة، مع أن بعضهم قال: إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، كن يقظا. ومع ذلك إن كان الإنسان مهزوما أمام نفسه التي بين جنبيه، هو أضعف من أن يقاتل نملة. حتى قتال الأعداء فرع من جهاد النفس والهوى. وبعد جهاد النفس والهوى يأتي الجهاد الدعوي، وهو الأصل في الجهاد. وما الجهاد القتالي إلا تمهيد للجهاد الدعوي. فإذا كان متاحا لك أن تجاهد الناس بتعليم القرآن وتبيين أحكامه وتبيين أسسه وقوامه، فأنت مجاهد حقا، وهذا متاح لأي إنسان على سطح الأرض. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أيها الإخوة، الجهاد الثالث عندما تجتاح أرضنا لا سمح الله ولا قدر، لا بد من جهاد قتالي. أما نحن أمام جهاد النفس والهوى، والذين لا يجاهدون أنفسهم ولا أهواءهم ما أكثرهم في بلاد المسلمين. ثم نحن أمام جهاد القرآن الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. إذن هذه الآية التي ينتهي بها تفسير سورة آل عمران والفضل لله عز وجل هي آية العصر، آية المسلمين اليوم. نحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف أنه لا بد من أن نكون أقوياء. ولن أكلفكم أن تواجهوا الغرب المتغطرس، ولا أن تمنعوا التطرف، لكنني أرى أن كل واحد منا يمكن أن يبني لبنة في صرح هذا الدين عن طريق إقامة الإسلام في بيته وعمله. لمجرد أن يكون عملك إسلاميا وبيتك إسلاميا، فقد ساهمت في بناء صرح النصر القادم إن شاء الله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لحكمة أرادها الله جعل النصر تارة للكفار وتارة للمؤمنين ليمتحن الفريقين. فالله عز وجل له امتحانان صعبان: يقوي الكافر حتى يقول ضعيف الإيمان أين الله، ثم يظهر آياته حتى يقول الكافر لا إله إلا الله. والحمد لله رب العالمين.